إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل إلى هنا يا صديقي الشيخ، تفضل. لماذا إلى هنا بالذات؟ أعددنا لك هذا المكان لتكون في مواجهة الحديقة والبركة ونافورة الماء. شكرا شكرا، يا حقا إن هذا المكان جميل ومريح، جزيتما خيرا، لله الحمد والمنة على هذه النعم. تركنا المسلمين في قصة الحديبية وهم يعانون من القيظ والحر وعنة قريش، وكان الماء عندهم قليل لولا نفحات من السماء. أو هطلت عليهم أمطار في الصيف؟ هطلت مرات عدة، ملأت الأودية وأخذ منها العبرة. قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح في الحديبية في إثر سماء كانت من الليل، أي في إثر مطر. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرت بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب. لأن العرب قبل الإسلام كانوا يعزون الحر والقر والرياح والمطر إلى حركات النجوم والكواكب، فجاء الإسلام فألغى هذا الشرك ورد كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون وما فيه. اقرأ يا بني من كتاب زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله: واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، وكانت معه أو وكانت معركة، وتراموا بالنبل والحجارة. نعم، على هذا جرت معركة، فما نتائجها يا ترى؟ ذكر في السيرة لابن هشام أن قريشا أرسلت 50 فارسا ليطوفوا بمعسكر المسلمين، فإن وجدوا غرة لأحدهم قتلوه، ولكن المسلمين انتبهوا لهم واستجروهم إلى كبين أوقعهم في الأسر، فأصبح عند المسلمين رهائن من المشركين وعند المشركين رهائن من المسلمين في مكة، منهم عثمان بن عفان، لكن لم يكن هناك قتلى من الطرفين. نعم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل فدعا إلى البيعة، فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة فبايعوا على ألا يفروا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. لماذا البيعة من جديد؟ أليس المسلمون قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل؟ ذكرنا أن المسلمين قد أتوا للعمرة مسالمين، فلعل بعضهم يرى أنه قدم معتمرا لا مقاتلا، عند ذلك سيجد العذر في عدم المشاركة في القتال أو الهرب. والموقف في الحديبية يتطلب تضافر كل الموجودين من المسلمين، لأنهم في دار غربة ولأن عددهم قليل، وتستطيع قريش أن تجيش أضعاف أضعافهم، لذلك كانت البيعة تجديد العزم والولاء لله ورسوله والثبات وعدم الفرار من الزحف، وكانت هذه البيعة بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرني بالبيعة، وفي البيعة إرهاب للعدو لما يرونه من التعهد بالقتال وبذل النفس لله تعالى دون خوف أو فرار. ولما تمت البيعة رجع عثمان فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال: بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيده، لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله، ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. الله أكبر، هذا موقف لعثمان يحمد عليه في فكره ورجاحة عقله، ولو كان غيره لاندفع بالشوق إلى الكعبة وطفى دون أن يحسب حسابا لما وراء ذلك. لذلك قال الصحابة: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله وأحسننا ظنا، حيث لم يشك بعثمان لأنه أدرى به وبمعدنه. نعم. وكان عمر آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس. هذا منافق من المنافقين، قد كان مع ابن أبي، أليس كذلك؟ نعم، وللجد بن قيس مواقف تدل على نفاقه، منها أنه ندم على خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا عندما وقعوا في العطش، فقال له أبو قتادة: فلما خرجت إذن؟ قال: خرجت مع قومي. قال له: ولم تعتمر؟ قال: لا والله، ما أحرمت ولا نويت العمرة. ولما حضرت البيعة اختبأ تحت بعيره، فلما وجده أبو قتادة قال له: ويحك، ما أدخلك ها هنا أفرارا مما نزل به روح القدس؟ قال: لا، ولكني رعبت وسمعت الهيعة، أي صوت مفزع يقول قتادة. فلما مرض الجد بن قيس في خلافة عثمان لم أزره، ولما مات لم أكن لأصلي عليه، وقد سمعته يقول يوم الحديبية كذا وكذا. وله أيضا مواقف مماثلة في غزوة تبوك سيمر ذكرها إن شاء الله. نعم. وكان معقل بن يسار آخذ بغصنها، أي غصن الشجرة، يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول المبايعين أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع 3 مرات، في أول الناس وأوسطهم وآخرهم. لماذا فعل سلمة هذا؟ أكان يشعر أن بيعته قد انتقضت لأمر ما فيعيد المبايعة مرة أخرى؟ ورد في صحيح مسلم من حديث لسلمة قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة في أصل الشجرة، قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال: بايع يا سلمة. قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا. إلى أن يقول: حتى إذا كان في آخر الناس قال: ألا تبايعني يا سلمة؟ قال: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي وسط الناس. قال: وأيضا. قال سلمة: فبايعته الثالثة. من هذا يتبين أن هذه المبايعة كانت خاصة بسلمة، ولعله عده هنا ب3 رجال، فقد امتاز بشدة عدوه حتى لا تستطيع الخيل أن تدركه، وفرض له من الغنائم سهم الفارس والراجل، والله تعالى أعلم. نعم. فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العود المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. هناك بعض الكلمات لم أفهمها، ماذا قصد بعبارة عيبة نصح؟ أيضا عبارة العود المطافيل. علبة نصح بمعنى مكان سره وخاصته في النصح والمشاورة. والعيبة معناها الخزنة أو الدولاب، حيث تخبأ فيه النفائس من الحلي والملابس. أما العود المطافيل فهي كناية عن النساء والأطفال، فالعود هي من الإبل التي لم تلد بعد، والمطافيل النوق التي لها أولاد، فعبروا بهذا عن النساء والأطفال لأنهم أهل بادية. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا. لقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم فرصة للراحة وترك عناء الحرب التي أتعبتهم ماديا وبشريا، فبعد أن يروا الناس وقد دخلوا في الإسلام، فإما أن يدخلوا مثلهم بعد الصبر والتأمل، وإما أن يعودوا إلى الحرب من جديد بعد أن يكونوا قد استراحوا والتقطوا أنفاسهم وشفوا من جراحهم. أبعد هذه الرحمة من رحمة؟ تابع يا بني. وإنهم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لا أقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. بعد هذه المهلة لا مفر من الدخول في الإسلام أو حربهم. هذا صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا خاص بالعرب، لأنه صلى الله عليه وسلم رضي من أهل الكتاب بدفع الجزية، فلا مفر لقريش مهما طالت مهلتهم من الدخول في الإسلام. ورجع بديل بن ورقاء فأخبرهم بما سمع، فقال عروة بن مسعود: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا ائته، فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. ألاحظ أن إرسال الوسطاء دليل ليونة قريش عما كانت عليه، ليس كذلك؟ هذا صحيح، فلا بد للحوار البناء من ثمرات، خصوصا إذا توفرت حسن النية عند المسلمين. قال عروة: يا محمد، أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكون الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. وكنت أظنه من كلامه السابق لقريش: إن هذا عرض عليكم خطة رشد، كنت أظنه أنه حكيم عاقل، وبدأ يهدي. ألم يشهد الغزوات السابقة ليرى كيفية فداء المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يا بني من المتكبرين ينظرون لمظهر الرجال الخارجي ولا يتعمقون في استكشاف حقائق الرجال ومواقفهم. ولا عيب أن جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء، يلبسون ثيابا بالية تكاد تسترهم، وقد يمشون حفاة، إلا أنهم يملكون قلوبا مملوءة إيمانا وطهارة وفكرا وسموا روحيا وخلقيا، فامتازوا على أهل الثراء من غير المؤمنين بأنهم أهل مبدأ، وأنهم حفظة قرآن كريم له أثره في القلوب وفي النفوس. نعم. فقرأه أبو بكر بأشد العبارات الرادعة وقال له: أنحن نفر عنه وندعه؟ وهل رد على أبي بكر كلامه وتقريعه؟ نعم، قال عروة: لولا يد كانت لك عندي لأجبتك. فقد غرم عروة ثمن ديات ولم يكن معه ما يكفي، فساعده الناس بالبعير والبعيرين أيضا، وأعطاه أبو بكر 10، فهذه